وطمعا. فترى أنه رحمه الله تعالى استدل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وهذه طريقة القرآن المجيد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية: ولا أنفسهم ينصرون. وكذلك قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أخرجه البخاري معلقا ومسلم موصولا. وفيه يعني في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أخرجه البخاري مرسلا، ووصله أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أخرجاه في الصحيحين. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ الهمزة للاستفهام والاستفهام للتوبيخ. أيشركون أيعبدون مع الله تبارك وتعالى ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع إيجاد شيء، وهم يخلقون وهم المعبودون أنفسهم مخلوقون محدثون، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيع هؤلاء المعبودون نصر عابديهم إذا طلبوا منهم ذلك، ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيع هؤلاء المعبودون أن ينصروا أنفسهم إذا اعتدي عليهم، وذلك غاية العجز. فأنكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة على مشرك العرب وغيرهم عبادة أولئك المخلوقين الذين لا يستطيعون إيجاد شيء، وهم مخلوقون محدثون من العدم، ولا يستطيعون نصر معبوديهم إذا طلبوا منهم ذلك، بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدي عليهم، وذلك غاية العجز والهوان. فبين في هذه الآية العظيمة جهل المشركين، وأثبت عجز المعبودين سوى الله رب العالمين، وبين عدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي. فقد نفت الآية نفع كل معبود سوى الله، وهذا يتضمن بطلان عبادتهم وإنكارها، ويدخل في هذا كل من توجه إليه دون الله رب العالمين من قبور وأحجار وأشجار وغير ذلك. وقد دلت الآية على أن التوجه إلى غير الله لجلب النفع أو دفع الضر شرك، شرك بالله جل وعلا. وقد عبر هاهنا في هذه الآية المطهرة عن المعبودين بضمير العاقل، مع أن بعضها جمادات، ولكن إنما عبر بذلك والله أعلم مراعاة لاعتقادهم. قال الله جل وعلا: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يضيف بعض أجزاء أحدهما إلى الآخر فيزيد أحدهما وينقص الآخر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ويوم القيامة أو المدة التي يقطع أحدهما في مثلها الفلك، وهي السنة للشمس والشهر للقمر. ذلكم الله ربكم له الملك، المالك للعالم المتصرف فيه التصرف المطلق. والذين تدعون تعبدون وتسألون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير واللفافة على نواة التمرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهذا في حق الأصنام لأنها جمادات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وهذا في حق العقلاء من معبوديهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، وذلك لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما يطلبونه منهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون وينكرون شرككم بهم، ولا ينبئك مثل خبير، ولا يخبرك بحقيقة الأمور وعواقبها مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. فأخبر الله جل وعلا أنه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فيطول هذا ويقصر هذا بحسب دورة الزمن الجاري بقدر الله تعالى. وأنه سخر الشمس والقمر هذين النيرين اللذين يحصل بهما كثير من المنافع للبشر، وأن ذلك هو القادر على مثل هذا، وهو المستحق للربوبية والألوهية، وكيف لا وهو المالك لجميع الخلق، وكل معبود سواه لا يملك من قطمير ولا يسمع دعاء من دعاه، ولو أنهم سمعوا على الفرض لم يستجيبوا لهم، بل سينكرون يوم القيامة إشراكهم. ولا يخبرك عن هذا بعلم وأمانة مثل خبير به وبعواقبه، وهو الله جل وعلا. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات أن الشمس تجري وتسير وليست ثابتة، وأن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين، وأن العلم إنما يؤخذ من مصادره ولا ينبئك مثل خبير. فدلت الآية على نفي النفع والقدرة عن المعبودين دون الله، ودلت على أن دعاء غير الله شرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أخرجه البخاري معلقا، وفي الصحيح عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وأحد جبل في المدينة معروف بهذا الاسم إلى الآن، وقد وقعت الغزوة المشهورة عنده في السنة الثالثة من الهجرة فنسبت إليه. كسرت رباعيته، الرباعية كل سن بعد ثنية. فقال: كيف يفلح، أي كيف يفوز قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم إن أسلموا أو يعذبهم إن ماتوا على كفرهم فإنهم ظالمون فإنهم مشركون. أخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جرح في رأسه جرحا سال منه الدم في غزوة أحد، وكسرت إحدى أسنانه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، فجحشت شقه أي جنبه، وجرح صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فاستبعد إسلام هؤلاء المشركين لما رآه من بغيهم وعدوانه، فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، وهي تبين ما ينبغي أن يسلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجنح إليه، وأن التوبة على هؤلاء المشركين أو عذابهم موكول أمره إلى الله سبحانه دون من سواه، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، ولا يفعل إلا على مقتضى حكمته، وما يحكم به من الأمر القدري ومن الأمر الشرعي كل ذلك على مقتضى الحكمة، ليس لأحد أن يتكلم فيه ولا أن يتدخل فيه، لأن الله فعال لما يريد. فالأنبياء تجري عليهم الأمراض والأسقام مما يثبت بشريتهم، والأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه، فكيف بحال من دونهم؟ ولا يعلم خواتيم الأعمال إلا الله، فالتوبة تمحو ما قبلها، والظلم سبب للعذاب. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فدلت الآية على أن الأنبياء أصلح الناس، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ ودلت على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله تعالى، فيكون طلبها من غير الله عز وجل شركا به. قال وفيه، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. اللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من الرحمة، واللعن من الناس السب والدعاء. سمع الله أي استجاب لمن دعاه وتقبل منه، لمن حمده الحمد ضد الذم، وحقيقة الحمد الثناء على المحمود مع المحبة له والإجلال. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك شيء من التصرف في عبادي، وإنما ذلك إلي وحدي. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر وبعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يلعن بعض رؤساء المشركين وربما سماهم بأسمائهم، فأنزل الله عليه آية تمنعه من ذلك، وذلك لما سبق في علم الله من أنهم سيسلمون وسيحسن إسلامهم رضي الله عنه. الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وفيه مشروعية القنوت في صلاة الفجر للنوازل، وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. القنوت للنوازل يكون في صلاة الفجر وفي سائر الصلوات المفروضات، ولا يكون إلا بأمر الإمام. فإذا أمر الإمام بذلك اتبع الأمر أئمة المساجد وغيرهم يصلون بالناس ويقنتون للنازلة التي حددها الإمام من أجل أن يرفع الله تبارك وتعالى الكرب عن المسلمين. الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يعلمون الغيب، وقد دلت الآية على أن الأنبياء وهم أصلح الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ والإمام المجدد رحمه الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على القبريين، فيقول لهم: هذا ما أنزله الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد دلت الآية على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله فيكون طلبها من غير الله شركا به. الثلاثة المذكورون في الحديث وهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو أسلموا وحسن إسلامهم. قال وفيه، يعني وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنذار هو الإعلام مع التخويف. عشيرتك، العشيرة أبناء أبي الرجل أو هم قبيلته. الأقربين، الأقرب فالأقرب. اشتروا أنفسكم، خلصوها من عذاب الله بالطاعة، فالطاعة ثمن النجاة. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أدفع عنكم شيئا من عذاب الله جل وعلا. لما أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وطلب من قومه أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بالطاعة، وأنه لا يستطيع أن يدفع شيئا عنهم من عذاب الله جل وعلا. ثم حذر بعض أقاربه فردا فردا لئلا يغتروا فيتكلوا على قرابتهم منه، يقول: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فتتقطع الأسباب عندما لا يكون هنالك سبب واصل إلى رب الأرباب، ولا يملك أحد لأحد نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أحد نفع أحد إلا بإذن الله جل وعلا، كما سيأتي في باب الشفاعة. فإنه لا يشفع صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله جل وعلا لمن ارتضى الله جل وعلا. القرآن منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، والمرء لا ينفعه إلا عمله الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت ترى أن بلالا رضي الله تعالى عنه، وكان عبدا حبشيا سيم الخسف، حتى اشتراه أبو بكر رضوان الله عليه فأعتقه، فكان عمر وغيره يقولون بعد ذلك: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعلون بلالا رضي الله تعالى عنه. أين من بلال الحسيب النسيب أبو لهب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الحديث يبين بطلان الاعتماد على النسب في دفع العذاب دون العمل الصالح. وأولى الناس برسول الله أهل طاعته لا أقاربه. إذا لم يكونوا من أهل طاعته. وفي هذا الحديث جواز سؤال الرسول ما يقدر عليه في حياته، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فدل الحديث على أن الأنبياء لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ ودل على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله تعالى، فيكون طلبها من غير الله شركا به. الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الشفاعة أن أحاديث الشفاعة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بعد إذن الله له ورضاه عن المشفوع له. وهذا الحديث الذي معنا ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة من تلقاء نفسه استقلالا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار كانوا كذلك، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها أشجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة من المسائل في هذا الباب أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، فبين له التوحيد وغربة الدين. تفسير الآيتين هما آيتا الأعراف، والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار، وكذلك في تفسير الآية الثالثة وهي آية فاطر. المسألة الثانية قصة أحد، يعني حيث شد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة قنوت سيد المرسلين، فأراد المصنف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وأما أصحابه فسادات الأولياء المقربين، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف الكربات، ومن كانت هذه حالة فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المصنف رحمه الله إثبات مسألة فقهية، وإنما يبين للقبريين والخرافيين والمعاندين المكذبين، يبين لهم أن سيد الكل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سادات الأولياء يفزعون إلى الله تبارك وتعالى، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قنوتا، ويؤمن خلفه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم يلجؤون إلى الله في كشف الكربة.

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر. ثم من الذي يقنت؟ الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصل. المذهب يعني مذهب الحنابلة أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، الذي هو الرئيس الأعلى للدولة. وقيل يقنت كل إمام مسجد، وقيل يقنت كل مصل. قال: وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل. قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قنت وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، وقنت من معه، ولم يثبت أنه أرسل إلى المسلمين في المساجد يأمرهم بالقنوت، فحينئذ لا يتوجه الاستشهاد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. على كل حال، لو كان ذلك كذلك فإن العلماء يقولون إنما يكون القنوت بإذن الإمام، فهو الذي يصدر تعميما بأن يقنت الأئمة في الصلوات في المساجد حتى لا تكون فتنة، لأنه إذا قنت بعضهم ولم يقنت الآخرون فربما اعترض هؤلاء على هؤلاء وربما صارت فتنة. التاسعة من المسائل: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ الجواب: هذا جائز، وعليه فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز، لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله جل وعلا، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فما في حديث معاوية بن الحكم السلمي: هل الذي نهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أو لعن المعينين؟ الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما. ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل كيده في نحره، وغير ذلك. أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فهذا محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم، بحيث إذا ما ضيق عليه رجع إلى الله جل وعلا عن ظلم. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار يقول: عندي تردد فيه. وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قد يستدل به على جواز ذلك لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك عليه، ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاء تدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لكن نحتاج إلى النظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار ولم يدع على جميع الكفار.

وذنبه وجريرته أنه يقول ربي الله فيرمونه عن قوس واحدة. وكثير من العلماء الكبار لا يعانون ما يعانيه دعاة التوحيد في بلدان الإسلام، لأن العلماء الكبار في بلاد التوحيد وغيرها إذا قرر الواحد منهم العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأولياء الله جل وعلا وبين أن هؤلاء المقبورين لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وبين أن الذبح لهم والاستغاثة بهم والنذر لهم شرك أكبر يخرج من الملة، فإنه لا يعترض عليه بل يستملح ما قالوه ويقبل. وأما الذين يدعون إلى الله وإلى توحيد الله جل وعلا في البلدان التي كثر فيها سواد القبريين وصاروا كثرة فاعلة يملكون أن يحملوا على أولئك الدعاة إلى التوحيد وأن يصيبوهم بالأذى إلى القتل الذي يقارن بين هذا وهذا، يعجب من أن يسرع واحد من أولئك العلماء الكبار إلى الحكم بشيء على قوم إنما يدعون إلى الله رب العالمين بأنيابهم وأظافرهم نحتا في الصخر، يعانون ما يعانون، لأنه إذا تكلم الواحد منهم فيما عليه القبريون وما يصنعون وبين شركهم وحذر من هذا الشرك المسلمين حملوا عليه ورموه عن قوس واحدة وأصابوه بكل أذى. وأما أهل العلم في ديار التوحيد فهذا الذي يقولونه يستملحه السامعون ويقبلون عليه ولا يعترض واحد على حرف واحد منه. كذلك إذا قام الدعاة إلى التوحيد بالكلام في صفات الرب جل وعلا وزيفوا ما عليه الأشاعرة وبينوا عوار مذهبهم وبينوا أنهم قوم من أهل الإرجاء وأنهم يعبثون بصفات الرب جل وعلا ويقررون العقائد الباطلة، إذا قام أهل التوحيد في بلدان الإسلام يبينون ذلك في كثرة كاثرة تعتقد هذا المذهب الفائل فإنهم يحاربون في كل فج ويطاردون بكل سبيل. هذا إذا ما قرر في ديار التوحيد استملحه الناس وقبلوه ولم يعترضوا على حرف واحد منه، لأنهم نشأوا على معرفة الصفات على منهج أهل السنة والجماعة. وأما في وسط تغلب عليه عقيدة الأشاعرة عقيدة الماتوريدية، فعندما يصدع الرجل من أهل الدعوة إلى التوحيد بالحق بين أظهرهم يجد من العنة العانت ما الله به عليه، ومع ذلك فأولئك العلماء الكبار لا يبالون بذلك. وقد يسأل الواحد منهم شيطان من شياطين الإنس مفتريا وباهتا وكذابا، فيجيب الواحد من أولئك العلماء بما ليس له به علم ويسبب بعض الاضطراب في دعوة أهل الحق إلى الحق في بلدان لو نزل الواحد منه ليدعو إلى الحق وإلى التوحيد وإلى الصراط المستقيم بين أهل تلك البلدان لطاردوهم في كل فج وتتبعوهم بكل سبيل. أمور عجيبة ينبغي أن تكون واضحة وأن يلتفت إليها أهل العلم في كل مجال، لأن العلم رحم بين أهله، وفهم حقيقة الدعوة إلى التوحيد والسنة في العالم كله ينبغي أن يكون بإزاء عين بصيرة كل متكلم في دين الله رب العالمين، وإلا كان إفساده أكثر مما يصلحه، لأنه يجلس في الحجرات المكيفة على الكراسي الدوارة ويأكل ما لذ وطاب من الطعام ولا يعاني في كسب العيش شيئا من العناء، وإنما يغدق عليه لأنه داع إلى التوحيد ومن العلماء الذين يدعون إلى التوحيد. وأما في البلدان التي تحارب التوحيد وأهله والدعاة إليه وتطاردهم في كل سبيل، فهؤلاء يعانون ما يعانون ويجدون من البلاء ما يجدون، ومع ذلك فهم على ربهم يتوكلون ويعلمون أن الله ناصرهم وأن الله مؤيدهم وأن العاقبة لهم بإذن الله جل وعلا. فهذه الأمور كلها كما ترى في كلام العلامة ابن عثيمين هذا أمر واضح، وكان يعلمه رحمه الله تعالى ويراعيه. ويقول: من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين، وهو كما قال رحمه الله رحمة واسعة.